وسنيني. مثل ما تعودنا مستمعينا، البداية بتكون مع فقرة فيتامين، والفيتامين اللي رح نتناوله اليوم هو فيتامين A. بمجرد ما انت في ايدي غالي بدفع حق عمري وسنيني، ما حدا قبلك عشقته ومثلك انت عملت. مثل العادة مستمعينا، خلونا نسمع آراء الناس باستطلاع عملنا لنعرف شو بيعرفوا عن هيدا الفيتامين. فيتامين آه ما بعرف، أكيد هو فيتامين مهم للجسم، بس أنه ممكن يكون موجود بالبيض أو شيء. هلا حسب معلوماتي فيتامين آه مفيد للنظر، يعني حسب معلوماتي موجود بالخضار وأكتر شيء بالجزر، فبعرف أنه بيفيد النظر. ما بعرف، هي معلوماتي. فيتامين آ بيقوي النظر، يعيد بناء الأنسجة، وبيساعد على تكوين الهرمونات. فيتامين آ يحافظ على صحة العينين وسلامتها، كما يقي من الإصابات بمرض العمى الليلي، ويعالج أمراض العينين المتعلقة في السن. في معلومة إنه الفيتامين آ عم يقي من الحصى الكلوية، ومعلومة طبية تانية إنه وين ما من وجد فيتامين آ بالأغذية عم نوجد معه الكالسيوم، فالغذاء اللي بنعرف إنه فيه فيتامين آ فتلقائيا بيكون فيه كالسيوم. بزمتك عايز نصدق قصتك ورسمتك، بزمتك عايزني أحفظ سمعتك وكلمتك، بزمتك عايزني أبقى اسمتك ونسمتك، بزمتك طب والتلاتة اللي مازالوا بعزمتك. فيتامين آ هو أحد الفيتامينات الأربعة الذائبة بالدهون، ويقسم إلى ريتينول موجود بالمنتجات الحيوانية والألبان والأجبان واللي بنحصل على فائدتها بشكل مباشر. أما القسم الثاني فهو البيتا كيروتين الموجود بالنباتات والخضروات والفواكه، ولكن فائدتها بتبقى أقل وغير مباشرة، لأنه لازم يتم تحويلها بالجسم حتى نستفاد منها لفيتامين آ. فيتامين آ بما أنه مثل من الفيتامينات الزائبة بالدهون، هذا يعني أنه يخزن كغيره من الفيتامينات، يخزن بالكبد وبالخلايا الدهنية كمان. أكيد كتار عم بيقولوا إنه شو بفيد وشو نتائجه وشو نتائج نقصه وشو بيأثر. فيتامين آ هو كتير مهم للجلد وللعينين والشعر والجهاز المناعي، وأيضا الحماية من الالتهابات، وأيضا للصحة الجنسية، ومهم جدا كمان لنمو الأطفال وللعظام. نعرف نقص فيتامين آ شو بيعمل. بالنسبة للعينين ممكن يؤدي إلى نقص وإلى عمى ليلي، يعني ضعف نظر وجفاف بالقرنية والجفن. أما بالنسبة للجلد فيصبح ناشف، ممكن يظهر فيه حبوب ونقاط حمراء وبقع بيضاء، هيك بيكون سبب أذى للجلد وكمان أذى للأظافر. صرت تحكي وصار في وضع كلمي أنا محكي، حتى الأطعمة والأغذية الموجود فيها فيتامين آ بنسب عالية، فهي زيت كبد الحوت غني جدا، وأيضا الكبدة، الجزر وسمك السلمون، البطاطا الحلوة والفلافل الحلوة والحرة والسبانخ والجرجير. فيتامين بدنا نقول لكل الحوامل لازم يكون عندك نظام صحي بالغذاء صحيح معتمد على كامل الجوانب الغذائية، وتقللي من الكبدة جدا لأنها تؤثر بزيادة فيتامين آ، وبالتالي ممكن تعمل على تشوهات جنينية بتعطي 6 أضعاف حاجة الجسم، وبتبقى هاي الكمية كتير كتير كبيرة على الحامل. مستمعينا، صار وقت نسمع رأي الدكتورة وفاء ديب أخصائية الغدد بفيتامين آ، ونسمع نصيحتها كمان. اسمع، خلوكن على السماء. فيتامين آ أو فيتامين العيون أو فيتامين الجمال، فيتامين آ هو كتير كتير مهم لأنه بيزيد سبب رئيسي للرؤية، فنقصه بيعمل للعشاء الليلي، مهم كتير لعمل الأسنان، للسة، للنزوف، فنقصه كمان بيعملنا بأخر بيعملنا نوع من الشيخوخة المبكرة للجلد. في عنا كتير مهم بتحديد انتشار الخلية السرطانية، لأنه فيتامين الجمال فهو بيعطيه دائما للي عندهم مشاكل بحب الشباب والعد، اللي عندهم مشاكل بالحروق بالجروح، فهو نوع من المرممات المهمة كتير، يرفع المناعة بالجسم من أي أمراض تانية. وبنحن بالنسبة لنا يعني كتير بهمنا أنه هو فيتامين الجلد، فيتامين هيك نقصه بيعملنا جفاف بالجلد، بيعملنا تجاعيد، فأطباء جلدية كتير بيعرفوا أنه بيعطوا فيتامين آ بالمركبات اللي عندهم، بيعمل نقص شهية، بيعمل تقصف بالشعر، بيعمل العشاء الليلي، بيعمل إصابات العينية الزايدة عندما نكبر بالعمر. فنحن الكبار بالعمر وقت يكون عندهم نقص من الصغر بالفيتامين آ، هن المتعرضين للإصابات العينية الكبرى، للساد وغيره، بيعمل أمراض باللسة. هلأ لازم ما يكون عندنا نقص فيه لأنه موجود كتير بالطبيعة، بس نحن بدنا ننتبه أنه موجود كتير نحن عندنا بالخضار وبالفواكه. ما في الإنسان يجي دائما يعتمد على اللحوم، مثل هلأ الأكلات الجاهزة والأطفال عندنا ما بعم يأكلوا سلطات ولا خضار ولا فواكه في البيت، فهو موجود بالحليب ومشتقاته وزيت السمك، ما له مصدر تاني، فيعني لازم ناخد الحليب ومشتقاته وزيت السمك يوميا. بعدين موجود هو بكل شيء، لونه كل شيء ملون، يعني الجزر، البندورة، الفليفلة الخضراء، الفواكه اللونة أحمر مثل الفريز، مثل الدراع، موجود بالبقدونس، موجود بالبرتقان. حاجته اليومية بتختلف بين الصغار والكبار، الصغار بين 4000، بس نوصل للكبار للعمر 50-60 سنة بدهم بالألف 1000 ميلوغرام يوميا، فما عنا شيء يخزن منه، فهذا النقطة اللي كتير مهمة مشان فيتامين ألف. حبيبي وخدني معك على الدنيا، بعيدي قريبي مني إليك، أو همي معك وصلني إليك، شدني من إيدي حبيبي وخدني معك على الدنيا، بعيدي قريبي مني إليك، أو همي معك. أنا عمري مقابلك بيمر عايد، خدني يا بيت صغير أملي الوحيد، العمر مقابلك بيمر عايد، قلبي بحكي لك كل كلمة بشكي لك. مستمعينا إن شاء الله نكون قدمنا معلومة مفيدة. بدنا نتمنى الصحة والعافية للجميع. انطرونا بفيتامين جديد ونصيحة جديدة. ابقوا بخير. أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي أنا تحرم عروحي بيوم وحدي غيرك تسكنا وحدي غيرك تسكنا. أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي أنا يحرم عروحي بيوم وحدي غيرك تسكنا وحدي